بعض الأخوة يقول من المؤسف ما نراه في إخواننا وخاصة الجنود أنهم يقلون في أثناء الصلاة، والمشكلة تأتي في كيفية نصحهم حيث يفرض ذلك لكثرتهم واختلاف لغتهم. وهل إذا كان المانع ذلك هل نكون في حال من الخير؟ أجدون جزاكم الله من الغداء وعلى الصلاة نصر الكتير بلغتهم يوضح لهم أثار الصلاة على الوجه الصحيح. لا يفهم يدرون بالنصيحة، ولكن ليس قصدي بل التأخر والنقص في كل ذي الكثير فيما يتغير وعاد نقص في العربي وغير العربي عام، لكن العربي يمكن أن يظهر العربي وغيره وغير العربي يحتاج إلى لغة الترجمة. قل واجب على المؤمن أي حال لا يستطيع ينصح بالترجمة إن كان يعرف الترجمة أو واثق بعض الإخوان يعرف الترجمة ينصح من وجد من الغلوب إلى الغلوب الهندي أو الهوسي أو الماليزي أو غير ذلك من اللغات الكثيرة ينصحهم بقول وبذلك قد يستطيع أن ينصح بصلاح بذلك الجيل يا موضوع يا كلام حتى يطمئن الجيل إلى غير ذلك من الجملة أن ينفع الإجارة ينبغي أن ينصحهم بالإجارة والذي لا يستطيع لا بالإجارة ولا بالقول فهو معلوم فيه إلا لو لم يترجم حتى يستعين به الترجمة. وأما الواحد الفقهي الذي يتمر به من الله في وقت هذا حق ولدينا كتب كثيره من اللغات المتعدده توزع عليهم وعلى غيرهم وسنرحم على ان شاء الله بعنايه. وهذا في الحقيقه مهمه جدا كونهم يقولون رسائل صغيره مختصره هم وغيرهم من الاخوه العربيه فيستفيد من ذلك الاكراد والمنسيون والبنود وغيرهم هذا مهم.